بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: القول في تعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار، فقد أتت في لفظه أخبار، وغير ما في النحل لا يختار. والجهر ذاع عندنا في المذهب به والإخفاء روى المسيب. القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة. قالون بين السورتين بسملة، وورشن الوجهان عنه نقلا. واسكت يسيرا تحظى بالصواب، أوصل له مبين الإعراب. وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة. للفصل بين النفي والإثبات، والصبر واسم الله والويلات. والسكت أولى عند كل ذي نظر، لأن وصفه الرحيم معتبر. ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، وذكرها في أول الفواتح، والحمد لله لأمر واضح. واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. سبق لنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالبسملة. البسملة هذه كلمة استعمل العرب بعض الألفاظ اختصارا. إذا قال لك أحد البسملة فمعناها هي بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة. والهيللة أي لا إله إلا الله. والحي حي عل أي هي حي على الفلاح. والحوقلة أو يعني هي لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الألفاظ دلت على هذه المعاني، حوقلة والهيللة والبسملة وغيرها من يعني من الأبنية، هي مصادر استعملها العرب لهذه المعاني. البسملة هي قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا الخلاف الحاصل بين الإمام ورش والإمام قالون عن نافع فيما يخص البسملة. فذكرنا أن قالون عن نافع إذا وصل الصورة بالصورة يبسمل بينهما، مثلا لو وصل سورة الإخلاص بقل أعوذ برب الفلق فيبسمل، مثل ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. هذه رواية قالون، أي يبسمل بين السورتين. وهكذا في كل سور القرآن الأربع المئة يعني الأربعة عشر ومئة، لأن القرآن فيه أربعة عشر ومئة من السور. فقالوا إذا وصل السورة بسورة يبسمل، أي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بين كل سورتين. وذكرنا أن وارث ليس له ذلك، وكلاهما قرأ على الإمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي رؤيم المدني، لكن هذا قرأ بالبسملة بين السورتين، وهذا قرأ على نفس الشيخ بترك البسملة. والقراءات هي كلها مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، من صاحب الرسالة. فاختلف القراء بين السوار، بعضهم بسمل بين السوار وبعضهم لم يبسمل. من جملة الرواة الذين لم يبسملوا بين السوار ورش عن نافع، وهي الرواية التي نقرأ بها نحن أهل المغرب، نقرأ برواية ورش عن نافع. فورش عن نافع إذا وصل الصورة بالصورة لا يبسمل. مثال ذلك: ولم يكن له كفؤا أحد، قل أعوذ برب الفلق. ما يبسمل، يعني لا يبسمل ورش بين السورتين أو بين الصور. وكلاهما صحيحتان مقروء بهما، إلا أن الإنسان القاري لا ينبغي له أن يخلط بين القراءات، أي لا يجوز للإنسان إذا هو يقرأ برواية ورش أن يخلط بينها وبين رواية حفص مثلا أو رواية ورش، هذا لا ينبغي وهو محرم. إذن فالقارئ لا بد أن يكون على علم بما يقرأ، لا بد أن يكون على علم بما يقرأ. والعلم هذا لا بد له من تلقين، أي يسمع من الشيخ ويقرأ على الشيخ حتى يكون على بصيرة بما يقرأ من كلام الله، من كلام الله تعالى. فلهذا الناظم قال رحمه الله: القول في استعمال لفظ البسملة السكت والمختار عند النقلة. في هذا البيت جمع البسملة، جمع ترك البسملة، جمع السكت، أي ورش لا يبسمل بين السورتين. وذكرنا أن ورش بما أنه لا يبسمل فله الوجهان في بين السورتين، إما السكت كما ذكرت، وإما أن يصير الصورة بالصورة. السكت هو مثال ذلك: ولم يكن له كفؤا أحد، قل أعوذ برب الفلق. وله وجه آخر وهو الوصل. لاحظوا السكت والوصل. الوصل كيف؟ هو مثال ذلك: ولم يكن له كفؤا أحد، قل أعوذ برب الفلق. هذا الوصل، أي لم يسكت، يعني لم يسكت، فوصل الصورة بالصورة. وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك. هذا الوصل. قرأ. وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك. هذا وصل الصورة بالصورة. اقرأ بالسكت. وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك. الوجهان يعني عن ورش، هذه رواية ورش عن نافع، فله السكت وله الوصل. هذان الوجهان منتشران في بلاد المغرب في القديم وفي هذا الزمان، لكن لما يعني كما ذكرنا قل العلم وقل الأخذ، أصبح الناس يبسملون بين السوار وهم يقرؤون برواية ورش. وليس غير هذا الخطأ فقط، وإنما هي أخطاء وأخطاء وأخطاء كثيرة. وعلى أي حال فقالوا له البسملة، وورش ليس له البسملة. وبما أن ورش لا يبسمل فله الوجهان: إما السكت بدون تنفس، وإما وصل الصورة بالصورة. لهذا ذكرنا قالوا بين السورتين بسم الله وورش الوجهان عنه نقيلا واسكت يسير تحظى بالصواب أوصل له مبين الإعراب. ثم دخل الناظم في السور الأربعة المعلومة المشهورة، وأن ذكر لنا أن فيها البسمة حتى لورش، وهي يعني سورة القيامة وسورة المطففين وسورة البلد وسورة الهمزة، يعني هذه السور يعني ورش له البسمة قال للفرار بين أن يجمع بين الصبر والويل كما ذكرنا في الدرس الماضي. فنظر لأنه يجمع بين الإثبات والنفي، يعني في قوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة، فالله تعالى أثبت لنفسه أنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أحق أن يتقى وأحق أن يغفر، فأثبت لنفسه التقوى والمغفرة. ولكن القارئ إذا وصل المغفرة لا أقسم، لا هذا نافية، فيجمع بين الإثبات والنفي، فقالوا هذا قبيح. إذن ما الحل؟ هو البسملة، أي هو أن يبسمل بين سورة المدثر وسورة القيامة، كذلك لا يجمع بين الصبر والويل واسم الله والويل في قوله والأمر يومئذ لله ويل للمطففين، أو الصبر والويل في قوله تعالى في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة. فقالوا نظر لهذا الجمع بين يعني النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات إلى غير ذلك، فبسملوا للضرورة أي عن ضرورة، وبعضهم بسمل عن ضرورة في الأربع المعلومات المشهورة، قال للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات. لكن الناظم قال والسكت أولى عند كل ذي نظر، هذا شرحناه في الدرس الماضي، أي أن السكت هو أولى وأحق عند أهل النظر أي أهل التحقيق العلماء، يعني فيبقى السكت لورشين هو الراجح في هذه المسائل أي في هذه السور الأربعة، كيف يسكت يعني لا يبسمل ولكنه يسكت، فيقرأ هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة. فقالوا السكت هو فصل بين الإثبات وبين النفي، ثم يبقى على أصل ورش وأن ورش ليس له البسمالة. لكن الذي جرى به العمل عندنا يعني أهل المغرب هو الجمع بينهما كما ذكرنا، أي البسمالة ثم نثني بالسكت، يعني أهل المغرب هكذا أخذوا بالقولين، أي يبسملون في الأربع المعلومة ليس في سائر الصور غير في هذه الأربعة، يبسملون ثم يأتون بالسكت أي بالوجهين ويتركون الوصل يعني يتركونه. كيف يقرؤون؟ من يضبط هذه القراءة؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. هذا البسملة، لاحظتم البسملة ثم السكت، هذا الذي نقرأ به في هذه الأربع يعني المعلومة. وفي نفس هذا الأمر يعني فرقنا بين الصبر وبين الويل. إذن أهل المغرب يعني هكذا قرأوا بالوجهين بالقولين أي بما قاله أهل الأداء. هل هي رواية؟ لا. هل في ذلك نص؟ لا. ليست رواية، إنما هو استحباب من أهل العلم. طبعا عندما يكون الأمر ليس نصا يكون فيه الخلاف في الفقه، في الحديث، في أي شيء. إذا لم يكن نص يعني دليل صريح من الكتاب أو السنة من الوحيين، ف يعني يذهب العلماء في هذا الأمر إلى أقوال أو إلى قولين، بعضهم يقول لا وبعضهم يقول بالاستحباب. في هذه المسألة أيضا طبعا العلماء اختلفوا في هذا الأمر، فبعضهم لم يبسمين حتى في هذه الأربع، فأجراها كسائر صور القرآن، أي السكت الوصل ولم يبسمين. وبعضهم بسملة كما ذكرنا، فأهل المغرب أخذوا بهذا القول وبهذا القول، أي جمعا بين القولين، جمعا بين القولين. وهذا يدل على أن هؤلاء علماؤنا كانوا أهل تحقيق، أهل تحقيق، وأنهم جمعوا بين القولين الذي يظهر فيهما التعارض، ولكن ليس تعارض هذا. فلأول وهلة عندما تنظر في القولين ترى التعارض، أي هذا يعارض، لكن لا، هذا ليس بتعارض، وإنما هو تنوع، اختلاف تنوع، وليس في الشريعة اختلاف التعارض. لا يوجد في الشريعة، لا في القراءات ولا في، لا يوجد في شريعة الله تعارض، إنما يوجد تنوع، تنوع، ليس في الشريعة تعارض عند أهل التحقيق، يعني عند العلماء المحققين لا يوجد في شريعة الله تعارض. كيف يوجد التعارض؟ الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لو كان هذا الوحي من عند غير الله لوجدوا فيه تعارض واختلاف وتضارب، يعني في الأحكام. إذن فأحكام الله وشريعة الله ليس فيها تعارض بين أدلتها وبين نصوصها، إنما هو تنوع، توسيع على الأمة، أي هذا التنوع هو توسيع على الأمة، لأن الدين يسر والقرآن يسر، وكل ما في شريعة الله هو يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. حتى هذه القراءات المتعددة هي كذلك جاءت لتيسير كلام الله تبارك وتعالى على الأمة. يعني هذا التعدد في القراءات وفي أوجه البسملة وفي أوجه المد وفي أوجه الإمالة وفي أوجه الترقيق والتفخيم وكذلك في أوجه عد الآي، فكل هذا يعني توسيع على على على على الأمة، تيسيرا على الأمة أن يقرأ كل واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بما تيسر يعني له من يعني بما يوافقه أو يتيسر له أو يصل إليه علمه الذي أخذه عن شيوخه. قال وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات، والسكت أولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيم معتبر. ثم قال ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة. كان الدرس واقفا في هذا، انتهينا يعني في الدرس الماضي عند هذا حكم آخر. لما ذكر لنا الخلاف بين وارش وقالون في البسملة، وذكر لنا الأقوال في السور الأربعة المعلومة، في الأربعة المعلومة ذكر لنا حكم آخر وهو ما يتعلق بسورة براءة، سورة التوبة. سورة التوبة كما ذكرنا هذه هي من السور الغريبة في القرآن، من الصور الغريبة في القرآن، انفردت بأحكام خاصة بها، منها أن لا بسملة في أولها، لا بسملة في أولها بإجماع الصحابة وإجماع التابعين، وكل سورة من سور القرآن في أولها البسملة، أي بسم الله الرحمن الرحيم، إلا هذه السورة. ثانيا أن فيها أوصاف المنافقين، صفات المنافقين اجتمعت في هذه السورة، وصفهم الله سبحانه وتعالى بما كانوا عليه من الخبث والمكر ومن فساد النفوس والقلوب، ففضحهم الله تعالى في هذه السورة، فضحهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة، حتى أن الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم في أثناء نزول هذه السورة، الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم، كما قال ابن عباس هي السورة الفاضحة، ما زالت ينزل فيها وفي ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنها لا تترك أحدا، أي ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصداقات ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذ إلى ومنهم كل في هذه السورة، يعني حتى قال ابن عباس الصحابة كانوا يخافون أن يذكروا في هذه السورة. ثانيا أنها نزلت في نقد العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، نقد العهد، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فقريش نقضت العهد الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتم يعني العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، يعني ألا يحاربوه وألا يحاربهم عليه الصلاة والسلام، انتقض العهد، نقضوا العهد. ولهذا لما نزل في نقض العهد وفي البراءة من المشركين قال أهل العلم لم ينزل يعني في أول البسملة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، كان العرب إذا لقيك وقال لك بسم الله الرحمن الرحيم يعني تأخذ الأمان منه، فإذا كان بينك وبينه حرب لا يذكر بسم الله أو بسم اللهم، فبسم الله كانت عندهم أمان عند العرب في الجاهلية. فالقرآن يعني نزل يعني بهذه المعاني، وأن براءة هي سورة التوبة هي براءة من المشركين ومن الشرك، ولهذا يعني لم ينزل في أولها البسملة، وكتبت في المصاحف بدون بسملة. لهذا الناظم قال ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، أي لا خلاف عند أهل العلم وعند علماء القراءة أن البسملة متروكة في سورة براءة، لا يقرأ بها. قال في حالتي، أي حالتين براءة، كل سورة، انتبهوا، كل سورة لها حالتان، كل سورة من القرآن لها حالتان، حالة وصل السورة بالسورة وحالة الابتداء بها، كل سورة سور القرآن فإذا أراد القارئ أن يقرأ فيها ففيها حالتان، حالة وصل السورة بالسورة، أنت تقرأ السورة فوصلت إلى السورة، كيف تصل؟ ذكرنا كيف تصل لقالون وكيف تصل لورشين، لكن لو ابتدأت السورة، أي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتدأت السورة، مثلا سورة البقرة، الفاتحة، وهذا إلى غير ذلك، سيأتي هذا. لكن في حالة براءة يعني ترك البسملة متروكة في، سواء وصلتها بسورة الأنفال، لأن السورة التي تصل بها سورة براءة هي سورة الأنفال، أو ابتدأت براءة، يعني إذا ابتدأت براءة أو وصلتها بسورة الأنفال لا تبسمل، لا لمن يبسمل ولا من لا يبسمل، مثل قالوا لا يبسمل بين سورة براءة إذا وصلها بسورة الأنفال، مع أنه في سور القرآن يبسمل إذا وصل السورة بالسورة. ولهذا قال ولا خلاف عند ذي قراءة، عندما قال ولا خلاف هذا إجماع، والإجماع ليس إجماع العلماء، وإنما هو جاء إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع أهل العلم تابع لإجماع الصحابة، والحكم إذا كان مجمع عليه عند الصحابة هذا لا يجوز لأحد أن يخالفه. الإجماع إذا كان إجماع الصحابة لا يجوز لأحد أن يخالفه ولا أن يعارضه، ولهذا الإجماع هو أصل من أصول الشريعة، الإجماع. ولهذا الإجماع لم يختلف فيه أهل العلم أبداً، أهل العلم ولا المذاهب الأربعة، مذهب الإمام مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد بن حنبل، لا أحد منهم يخرق الإجماع، لا أحد منهم يخرق الإجماع. فهذا هؤلاء الأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم كلهم متفقون على أن البسملة ليست في من القراءة في براءة. لماذا؟ لأن الصحابة أجمعوا على ذلك. فإجماع الصحابة إجماع لأهل العلم بأجمعهم. قال في حالتي براءة، أي إذا وصلت صورة الأنفال مثلا أو غير صورة الأنفال ببراءة لا تبسمل، يعني لا تبسمل. مثل سورة براءة، من يقرأ لنا أول سورة، يعني سورة الأنفال ويصيرها ببراءة، كيف يعني قراءتها؟ إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. هذا يعني إذا وصلنا الآن وصل سورة الأنفال بسورة براءة، فهو لم يبسمين، سواء لكل لقارون أو لورشين. حالة الابتداء ببراءة أيضا ليس فيها بالبسملة. فإذا استعاذ الإنسان من الشيطان الرجيم لا لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ، يعني ابتداء تبتدي براءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله عاهدتم من المشركين. ثانيا، أن في مصحف الإمام، إذا قلنا مصحف الإمام يعني مصحف عثمان رضي الله عنه، وإذا قلنا مصحف الإمام يعني المصحف الذي خصه عثمان لنفسه. هناك مصاحف وزعها عثمان على الأمصار، يعني على العراق والبصرة والكوفة والشام ومكة والمدينة، هي 5 مصاحف أو 7 أو 4، لكن الراجح هي 5. 5 مصاحف وزعها عثمان رضي الله عنه على الأمصار. لما جمع عثمان رضي الله عنه القرآن في مصحف واحد انتسخ منه هذه المصاحف ووزعها على الأمصار، وأرسل كل مصحف معه قارئ يقرئ أهل البلد، أهل مصر الذي يعني بإجماع من الصحابة. ولكن عثمان رضي الله عنه خص نفسه بمصحف، أي جعله في بيته، يقال له مصحف الإمام. مصحف الإمام هذا اطلع عليه العلماء فوجدوا أن البسملة في براءة ليست فيه، لكن ترك لها بياض، بياض في أول المصحف، بياض. فجرت السنة في كتابة المصاحف أن من عندما يصلون إلى براءة يتركون هذا البياض. كذلك في الألواح، يعني الألواح التي يقرأ فيها أهل المغرب، لا بد أن تترك بياض لبراءة، أي بياض في موضع، في مكان، بدل أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم تترك يعني موضعها ومكانها أبيض، اتباع مصحف الإمام، يعني حتى هذا فيه اتباع، يعني التمسك بهدي الصحابة رضي الله عنه في كل شيء. قال: ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة. ثم قال: وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح. لما ذكرنا أن براءة ليست فيها البسملة، سواء وصلنا الصورة يعني الأخيرة ببراءة أو ابتدأنا القراءة ببراءة، فعلى أي الحالتين لا بسملة في براءة. ذكر لنا حكم آخر في غير براءة، أي الصور التي غير براءة. قال: وذكرها في أول الفواتح، أي الفواتح يعني فواتح الصور، أي افتتاح الصور. كل صورة أردت أن تفتتحها أي تقرأ من أولها لا بد من البسملة، لا بد من البسملة. لمن؟ لجميع القراء ولجميع الرواة. لمن يبسمل كقالون، ولمن لا يبسمل كورش. فإذا ابتدأ ورش بالسورة لا بد أن يبسمل. في أي سورة ابتدأت لا بد أن تبسمل. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وذكرها، أي عطف مجرورة عطف، ويجوز رفعها وتقول وذكرها إذا نويت الابتداء يعني القطع. وذكرها في أول الفواتح، أي ذكرها الضمير يعود على البسملة، في أول الفواتح أي في افتتاح السور. قال: وذكرها في أول الفواتح. قال: والحمد، أي وصورة الحمد حتى هي تبسمل. لو قالوا أراد القارئ أن يقرأ الحمد الفاتحة، يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذن لا بد من البسملة لورش ولغيره. قال: وذكرها في أول الفواتح. قال: والحمد، والحمد يعني على الحكاية، لأن حسب القواعد الإعرابي الناظم يقول خاص يقول والحمد، لأن وذكرها في أول الفواتح والحمد، الحمد معطوف على الفواتح ومعطوف، لكن لماذا قال والحمد على الحكاية حتى يبقى اللفظ القرآني محافظ عليه؟ لأن الحمد بالرفع فيبقى لفظ القرآن محافظ عليه، يعني من حيث الإعراب الإعراب هو كذلك، لكن يقال يعني محلها محل جر، محل والحمد محل جر، ولكن هي على الحكاية أي يبقى لفظها مرفوع. هذا يعني معروف في اللغة العربية وفي يعني محافظ على اللفظ على الحكاية، أي تحكي هو أولى. ويجوز الإنسان أن يقول والحمد لله إذا اتبع الإعراب، لكن الأولى أن تبقى على الرفع على الحكاية. ثم قال: والحمد لله. قال: لأمر واضح، أي هذا الأمر واضح، علم قوي له أسانيده، له أخذه، له عرضه، له سماعه، فالأمر واضح والشريعة هي واضحة، واضحة كالشمس في واضحات النهار، ليس فيها غموض، ليس فيها إشكال. شريعة الله، كتاب الله واضح، يعني واضح مبين معاني قراءته، يعني كلها الحمد لله، فشريعتنا هكذا فيها الوضوح والبيان. فصلت كتاب فصلت آياته، فصلت آياته، آياته مفصلة، آيات مفصلات، أحكامها بيانها قراءتها ما يتعلق بها مفصل مبين. فلهذا الناظم جمع بينه والحمد لله قال لأمر واضح، أي على هذا الأمر الواضح وهو علم القراءات وأوجه القراءات واضحة. زيد. واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. قال واختارها بعض أولي الأداء، اختارها أي البسملة، ضمير يعني يعود على البسملة. واختارها بعض أولي الأداء أي اختار البسملة بعض أهل الأداء. إذا قلنا أهل الأداء يعني علماء القراءة، أصحاب الأداء، والأداء هو أداء القراءة، أداء القراءة يعني أخذها وعرضها إلى غير ذلك. واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. قضية هذه تتعلق بأجزاء القرآن. أنت أردت أن تقرأ القرآن لكن لا تبتدئ أول سورة، أول سورة، أول سورة مرت علينا أن لا بد من البسملة، لكن أنت أردت أن تبتدئ أن تقرأ القرآن من وسط السورة أو من آخر السورة، فكيف تقرأ؟ قال فبعض أهل الأداء اختار البسملة أيضا، اختار البسملة. يعني إذا لو أراد الإنسان أن يقرأ مثلا حزب من الأحزاب، يبتدئ بحزب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. بسم الله، هل هي رواية؟ لا. هل في ذلك نص منصوص عليه؟ لا، ليست رواية وليست نص، إنما نظر لفضل البسملة قالوا، لأن البسملة فيها فضائل كثيرة، ابتداء بها تبرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص، في رواية أقطع أجدم يعني قليل البركة. فنظر لهذه النصوص التي فيها الحث على البسملة فجعل بعض أهل الأداء أن تقرأها في افتتاح الأجزاء، يعني في الأرباع أو الأثمان أو الأنصاف أو الأحزاب أو إلى غير ذلك، لكن راعي المعنى. كيف تراعي المعنى؟ تنبيه، لا ينبغي لأحد هكذا أراد أن يقرأ القرآن يبتدي من أي آية. لا، القرآن ليس فوضى، القرآن له تعلق، أحكامه متعلقة، لا بد أن تعرف من أين تبتدي. أنت أردت أن تخرج من هذا المسجد، هل تخرج من هذه النافذة؟ لا، تخرج من الباب المعد للخروج. كذلك القرآن، أردت أن تقرأ القرآن، هل لك أن تبتدي من أي آرة؟ لا، لا بد أن تنظر إلى المكان الذي تريد أن تبتدئ به. كيف؟ أن يكون الآية التي تريد أن تبتدئ بها ما قبلها قد تمت المعنى. أنت أردت أن تقرأ الآية، لا بد أن تنظر إلى ما قبلها، هل المعنى تمت؟ أو الآية التي أردت أن تفتتح بها ما زال لها تعلق بما قبلها؟ لا بد. وهذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. مثلا قرأت سورة، أول سورة البقرة، نهاية المعنى فين؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أن الوقف تام. فلك أن تبتدئ بقول الله تعالى إن الذين كفروا، لماذا؟ لأن الله ابتدأ سورة البقرة بصفات المؤمنين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وصف الله المؤمنين بصفات الخمس، هنا الكلام تم. الله تبارك وتعالى بعد صفات المؤمنين يتكلم على صفات الكفار في ووصفهم في آيتين، ثم الله سبحانه وتعالى يصف المنافقين في 13 آية. فأنت لا تفرق بين الآيتين التي تحدث الله تعالى عنها عن الكافرين، وأيضا لا ينبغي لك أن تبتدئ في وسط صفات المنافقين، لا بد أن تبتدئ إما بأول آية تتحدث عن المنافقين، ثم لا تنهي القراءة إلا إذا أنهيت صفات المنافقين. وهذا يحتاج إلى علم، علم تفسير معاني، لأن القرآن بارك الله فيكم هكذا، ليس هكذا القرآن مبني على التدبر وعلى المعاني، والجمل جمل القرآن مرتبطة بعضها ببعض، فيأتي الإنسان الذي لا علم له ويريد أن يفكك يعني هكذا. هذه سنوات ويعني في المساجد موجود هذه الأمور، هذه يعني الأئمة يعني أي الحق يبتدئ. لا بد أن تبتدئ بما بعد الوقف التام. يقول ابن الجزري رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء. بعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء. الوقوف أين تقف؟ من أين تبتدئ؟ أين تنتهي؟ تقطع القراءة إذا أردت أن تقطع القراءة، أين تقطع؟ وهذا يحتاج إلى علم وإلى فهم وإلى لغة وإلى أخذ وإلى يعني حتى يعني يتمكن الإنسان من هذا الأمر. الذي لا يعرف المعاني القرآن وأراد أن يقرأ القرآن، يقرأ السورة. يا أخي اقرأ سورة صبيح، ابتدأها واختم بنهايتها، لأن كل سورة هي مستقلة، بدايتها ونهايتها مستقلة، لا حرج عليك كل سورة في القرآن. ولهذا الفقيه الإمام اللي كيصلي بالناس يبتدي بالصور، يقرأ بالصور القرآن موجودة والحمد لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بصور القرآن. وعندنا في مذهب الإمام مالك أن القراءة بالآيات يعني هكذا نظر لهذه الفوضى، العلماء حسموا هذا الأمر مكروه، أنك تقرأ بهذا، لابد أن تقرأ بصور القرآن. الفقهاء المالكية قالوا لي أن هذا ليس من هذه السلف، أنك تحق تقرأ الآيات وهكذا تدخل في الآيات يعني على الكراهة. الحافظ يعني صاحب الفتح بن حجر العسقلاني قال: وهذه الكراهة إذا كان قد حافظ على المعنى، وأما إذا ابتدأ أو أنهى القراءة في غير محل كراء في محل هذا فالكراهة أشد، كراهة أشد. إذن معاني اللي بغينا نخلصوا به، وأن القارئ إذا أراد أن يقرأ لا بد أن يميز من أين يبتدي وأين يقف. بعض القراء الآن يعني الشباب هذا كيسمع مثل المشارقة المصريين ولا هذا كيبتدي تيولي يبتدي تقليد بحال تيبتدي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. هذا ليس محل ابتداء. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله، هذه قصة، هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، هز أركان قريش، أحكام الله نزلت، حكم الله نزل، وهو تحريم التبني. قصة، هذا حدث عظيم. ما كان على النبي من حرج، هذه قصة مرتبطة بما قبلها. فتقليد هكذا، الإنسان يقلد كي يولي غادي هكذا، عاش شي شيخ ولا قاري ولا ابتدأ بهذه ما كان على النبي من حرج، هو توزت وأمور كثيرة في هذه الأمور هذه. فما قول الله تعالى ما كان على النبي من حرج، هذا ليس محل ابتداء، ومن ابتدأ به هذا يعني قطع القصة رأسها، يعني ولم يترك لها يعني معنى إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن لا بد يعني أن إذا أراد القارئ أن يبتدي لا بد أن يعرف المكان الذي يبتدئ به. بارك الله فيكم في هذا القدر الكفاية، وإن شاء الله الحصة الأخرى إن شاء الله نواصل يعني حديثنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.